عندما يستخير الإنسان سماحة الشيخ فيبدو له أن استخارته لم تكن موفقة، كيف تفسر؟ يعيد الاستخارة وإن يعيدها ويستشير أهل الرأي وأهل المحبة وأهل الخير. نعم، يستشيره بعد الاستخارة، ثم تنشرح صدره للشيء فعله بعد الاستخارة وبعد الاستشارة. لكن إذا نفذ الأمر واتضح له أنه لم يكن موفق، الحمد لله، هذه المصائب، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله. الحمد لله. آمنت بالله. جزاكم الله خيرا. إذا لا دخل للاستخارة في هذا؟ لا دخل للاستخارة في هذا. نعم، إذا كان فعل المفروض فلا يضره ما قد يقع، أو فعل ما شرعه الله مما لا يحتاج إلى استخارة، أو ما أباح الله وأصابه شيء، هذا من المصائب، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله. وإذا كان يحتاج إلى علاج عالج وتعاطى الأدوية. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.